غير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم صدق الله.